نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فنكمل الحديث عن خلق ذميم عياذا بالله منه، ألا وهو الغيبة. وذكرنا في المجلس الماضي ما في الغيبة وما ذكر في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأثار سلفنا الصالح من ذم للغيبة وبيان خطورة أو خطورة هذا الخلق الذميم. وللغيبة آثار سيئة على الفرد وعلى المجتمع، وسبق أن ذكرنا في المجلس الماضي الحديث الذي في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. وهذا يدل على خطورة هذه الكلمة على الفرد، و أنه يعني كأنه مزج البحر بشيء غيره، هذا دليل على خطورة هذا أو هذا الخلق الذميم. وصاحب الغيبة المغتاب هذا في حقيقته مفلس، يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، كما في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ها عياذا بالله، هذه بسبب هذه الأمور التي ارتكبها، ومن ضمنها الشتم والقذف، وكل ذلك يدخل في مثل هذه الأمور. والغيبة تدخل من الظلم الذي يكون من هذا على أخيه، ولذا يجب الإنكار عليه، على المغتاب يجب أن ينكر عليه وأن لا يدار وأن لا يداهن، يجب أن لا يداهن في هذا الباب، ولا يسكت عليه إذا كان للإنسان مقدرة على الإنكار، لأن كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا الحديث فيه أن من رأى منكم منكرا فلينظر إلى حاله، هل يستطيع أن يغيره بيده أو بلسانه أو بقلبه، وهو أضعف الإيمان. فالإنكار على المغتاب يدخل فيه أو يدخل تحت هذه المراتب. ولذا يقول الشيخ ابن باز رحمه الله في مجموع فتاوى ابن باز: الواجب عليك وعلى غيرك من المسلمين عدم مجالسة من يغتاب المسلمين مع نصيحته والإنكار عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإن لم يمتثل فاترك مجالسته، لأن ذلك من تمام الإنكار عليه. انتهى كلامه رحمه الله. والغيبة تنقص من أجر الصائم، جاء من حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن هذا منقص للصوم. والغيبة تدخل تحت قول الزور والجهل، فهذا ينقص ويجرح في صوم الصائم. كذلك جاء من حديث عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. إذن هذه الأشياء تنقص من الصوم، ولذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لمن حدث له أن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، لكي يحافظ على صيامه، إما أن ينبه ذاك أنه صائم أو ينبه نفسه أنه صائم. فهذا كله يدل على أن هذه الأمور تجرح في الصوم وتنقصه. فأيضا الغيبة، ويعني جاءت في الحديث الذي فيه تتبع العورات والغيبة، جاءت في حديث واحد، وجاء في عقاب من يفعل هذه أنه يتبعه الله ويفضحه في بيته. جاء من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما عند أبي داود وأحمد وغيرهم، وقال عنه الشيخ الألباني أنه حديث حسن صحيح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. ويقول الشوكاني في نيل الأوطار لما تحدث عن الربا قال: معصية الربا من أشد المعاصي، لأن المعصية التي تعدل معصية الزنا التي هي في غاية الفظاعة والشناعة بمقدار العدد المذكور، بل أشد منها، لا شك أنها قد تجاوزت الحد في القبح. وأقبح منها استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم، يعني ذكر الربا وأنه من أشد المعاصي وأنه تعدل معصية الزنا التي في غاية الفظاعة والشناعة. قال: والتي تجاوزت الحد في القبح، وأقبح منها استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم. ولا شك أن الغيبة من هذه الاستطالة، ولهذا جعلها الشارع أربى الربا. وبعد الرجل يعني يتكلم الكلمة التي لا يجد لها لذة ولا تزيد في ماله ولا جاهه، فيكون إثمه عند الله أشد من إثم من زنى 36 زنية، هذا ما لا يصنعه بنفسه عاقل. يعني هذا الذي يتطاول في عرض أخيه المسلم، والغيبة من الاستطالة في عرض المسلم، والغيبة محرمة بالإجماع. يقول ابن كثير في تفسيره: والغيبة محرمة بالإجماع، ولا يستثنى من ذلك إلا ما رجحت مصلحته، كما في الجرح والتعديل والنصيحة. إذن لا تخلط الأمور مع بعضها البعض. الغيبة محرمة بالإجماع، لا يستثنى من ذلك شيء إلا ما كان في مصلحة رجحت مصلحته، كما في الجرح والتعديل والنصيحة. فلا يقال للعلماء الذين يتكلمون في الناس ويتكلمون في الدعاء ويتكلمون في بعض من ينسب إلى العلم جرحا وتعديلا، لا يقال أن هؤلاء أهل غيبة، إنما هؤلاء نصحة للأمة لكي يبينوا لها من هو على الطريق المستقيم، والذي استقى من مشكاة النبوة صافية مصفاة، ولكي يفرق الناس بين هذا وهذا لا بد أن يتكلم العلماء وأن يبينوا أهل الحق من أهل الزيغ والباطل. ولو ترك هذا العلم وهو الجرح والتعديل وعدم الكلام في أهل الباطل لاستوى في الكلام القرضاوي وابن باز إمام أهل السنة في هذا الزمان، وليسوا سواء. إذن لابد أن يفهم هذا وأن يفرق بين هذا وهذا، وأن لا يقال الكلام أو في رد الباطل وبيان حال أهل الباطل لا يقال أنه من الغيبة، لا يقال أنه من الغيبة. وقد ذكرت الأمور الستة التي لا تعد من الغيبة، ومنها محذر كذلك الغيبة، اعتبرها بعض أهل العلم من الكبائر، كما ذكر ذلك ابن حجر الهيتمي في يعني الزواجر، قال: الذي دلت عليه الدلائل الكثيرة الصحيحة الظاهرة أنها كبيرة، لكنها تختلف عظما. قال: وضد بحسب اختلاف مفسدتها، وقد جعلها من أوتي جوامع الكلم عديلة غصب المال وقتل النفس، بقوله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، والغصب والقتل كبيرتان إجماعا، فكذا ثلم العرض، ألا وهو الكلام في عرض الناس، ولا شك أن الغيبة من ذلك. وسماع الغيبة والاستماع إليها هذا لا يجوز، إذا كان الإنسان يستطيع أن ينكر لا يجوز أن يستمر ويسمع من يغتاب الناس ويتكلم فيهم في غير مصلحة راجحة، ويستمع إليه يتلذذ بذلك، لأن يكون معه في الإثم سواء. فقائل الغيبة وسامعها في الإثم سواء إذا كان يرضى هذا ولم ينكر عليه. جاء في فتوى اللجنة الدائمة في ردهم على سؤال أو عن سؤال عن الغيبة، أنهم قالوا: سماع الغيبة محرم لأنه إقرار للمنكر، والغيبة كبيرة من كبائر الذنوب يجب إنكارها على من يفعلها. إذن هذه كبيرة من الكبائر، الغيبة كبيرة من الكبائر، ولذا فليحذر الإنسان، لأن كثير من الناس بل يعني جمع يعني ابتلي بها، يعني عدد كبير من الناس، نسبة كبيرة من الناس ابتلوا بهذه الغيبة واستسهلوها وعمروا مجالسهم بها من غير مصلحة راجحة، إنما للتفكه. فهؤلاء قد تجدهم يتورعون في الزنا وفي السرقة وفي الكذب وغيرها من الأمور الكبيرة، لكن يستسهلون أمر الغيبة وهي كبيرة من كبائر الذنوب. يا أيضا قيل يعني جاء في كتاب ذم الغيبة والنميمة لابن أبي الدنيا أن مولى لعمر بن عتبة بن أبي سفيان يعني قال هذا المولى رآني عمر بن عتبة وأنا مع رجل وهو يقع في آخر، فقال لي ويلك، ولم يقلها لي قبلها ولا بعدها. يعني انظر إلى خطر ما أتى به هذا المولى، لم يكن عمر يقول له هذه الكلمة ويلك لا من قبل، ولم يقلها له بعد هذه القصة. نزه سمعك عن استماع الخنا كما تنزه لسانك عن القول به، فإن المستمع شريك القائل، وإنما نظر إلى شر ما في وعائه فأفرغه في وعائك، ولو رددت كلمة سفيه في فيه لسعد بها رادها كما شقي بها قائلها. وذكر في نفس الكتاب أن ميمون يعني كان لا يغتاب ولا يدع أحدا يغتاب، ينهاه فإن انتهى وإلا قام. وجاء من حديث رواه أحمد والطبراني في المعجم الكبير وصححه الألباني في غاية المرام عن أسماء بنت زيد رضي الله عنها، أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار، أن يعتقه من النار. أيضا جاء في الأدب المفرد عن القاسم ابن عبد الرحمن الشامي قال: سمعت ابن أم عبد يقول: من اغتيب عنده مؤمن فنصره جزاه الله بها خيرا في الدنيا والآخرة، ومن اغتيب عنده مؤمن فلم ينصره جزاه الله بها في الدنيا والآخرة شرا، وما التقم أحد لقمة شرا من اغتياب مؤمن، إن قال فيه ما يعلم فقد اغتابه، وإن قال فيه ما لا يعلم فقد بهته. ويعني هذا الكلام في الغيبة يطول يعني، والناس يعرفون أنها محرمة، أغلب الناس يعرفون أنها محرمة، لكن استسهلوها واستلذوها بسبب وسوسة الشيطان وتسويل الشيطان لهم، فنعوذ بالله من هذا الخلق الذميم. وإلى هنا نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.